قد تاب قلبي يلم من الله سلماني من العدا وبيحات الذنب أكرماني شكرا له أبدا إذ أنه من يديس شيطان أخرجني وجهت وجهي لرب لا شريك له مع العزيمات في الاتيان بالحسن وجهت وجهي لرب معين له مع سلاتي بصوت من تارك دداني وجهت وجهي لرب لابتداء له مع اعتدائي بذي الأنوار والفتن وجهت وجهي لرب لا انتهاء له مع انترافي عن أسياء تصرفني وجهت وجهي لرب الجل عن ولد مع تغافل عن أسياء لم تكوني وجهت وجهي لرب جل عن حراض مع انترافي له بالجسم والفتن وجهت وجهي لرب بالجل عن مسال بخدمة لابن حبر الله ذي سناني بخدمة لابن عبد الله جالبي ما نعطى ودافع ما نكفى من المحن فكل من قاسه الباري بخدمته فلا يلاقي سوى البصرى ولم يهوني ومن تكن في رسول لله قدمته مصاحب الصدق والإخلاص والحسن فلا يخاف ولا يرجو الورى زمانا إذ الوقاية تغنيه عن امتنان ومن يسر لي سوى الماحي وسيلتنا فسيره عند أهل سير كالختن ومن تكن برسول لله نصرته إن تلقه الأسود في أجامها تليني بإن تسرت به أبقي به انتصرت به أبقي بك وتاري وهو المجاور في أهلي وفي سمان بأدافعها مكر الحسود وهن شر الكلام وشر العين والسمان حسنت أن جن وأن بشر وعن جميع بلا يا دهر والفتن به تحسنت أن نفسي وعن كسالي وكل شر وضرر حيث يقصدني سلعونا وغادا عن العداوة الخير من مليك فهو الوسيلة في سر وفي علين يا سيدي يا رسول الله يا خريضي إني لدى البابك مصفود في قريني يا سيدي يا رسول الله يا خريضي إني لدى البابك مصفود في قريني فكن محيني على نفسي وخذ بيدي وكن حجابي في دارين عن محيني وحد عيالي وحل بيني وبين أذن وحد سحابي وحد مغناي بالجنون وكن أمامي وكن خلفي وكن وساطي وفي يميني شمالي يا رجاء يكوني إني لك درس شوق فخذ بيدي وبالملاقاة جد لي أيما زماني ليست لي اليوم حاجة أؤملها سوى اغتفائك خفو والقلب والبدن جد لي برود حرود برود حر من دام ممتنيئا والنصرة ليهب ينقى بها دريني جد لي برود حر من دام ممتنيئا والنصرة ليهب ينقى بها دريني يا مذهب الحسن ابن المذهب الحسن ابن المذهب الحسن ابن المذهب الحسن اكسف سلام فؤادي وفكك كبالي فإنني عاقني ذنبي عن المكين يا واجع القلب من اليوم جملة ما لم يكن عندك محمودا لترشدني باب الهدايات مخلاق الخوايتيم فتاح درايتي يا زلق القلق للوسيني باب الهدايات مخلاق الخوايتيم فتاح درايتي يا ذا الخلع للوزين أخرج جميع حيوب اليوم دون حانا وقدس مامي للحسنى لتنفزني يا داير الحسن ابني طاهر الحسن ابني طاهر الحسن ابني طاهر الحسن طاهرني يا اليوم من ذنب خداك بالي كي أعبد الله في سر وفي حلاني يا سلم رؤاتي يا كنز الفقير ويا من يذهب زعرها ريع إذا سجني يا سلم رؤاتي كنز الفقير ويا من يذهب زعرها من ريع إذا سجني إني ضعيف إلى جدواك مفتقير فجدني اليوم بالمفروض وسناني يا من يسافر ذا حاج وينجز ذا قد وينثر ذا وني وذا محان يا من يسافر ذا حاج وينجد ذا قد وينثر ذا وني وذا محان العلم والأعمال ذو أراب ولتآدب ثقب هالي وكملني إلي على العلم والأعمال ذو أراب ولتآدب ثقب هالي وكملني ألدى المراب الذي لا شك تصرفني عن العوائق والتسويف والدداني أنت المراق الذي لا شك تنصرني دهرا بنظرة تطهير تطهرني أنت النصيح الذي لا شك تنصحني نصيحة من عيون بالنفس تخرجني أنت الجواد الذي جلت جوائزه عندي وقلت سما مي كلما سماني من زلت سمت لك الأمداح يا ثقتي شكرا ولكن لساني أن تناكني فكيف أدرك ما الشكر واجدات أجمع الوسائد ترك لما إلد جيناني فكيف أدرك ما الشكر واجدات أثنى الوسائط تران عند زن مناني أو كيف أثني على فرد حوى خلقا عن مدحه قد ونت لسن سوء فتيني نور ضريحته بحر قريحته عمت نصيحته في سر والعلن وهو الذي طهر المولى سريرته فالقلب منه لأمر الله ذو أراني وهو الذي سمته فكر ومنطقه ذكر وخدمته شكر على منني والعلم أتقانه والسعي أحسنه كما له انقادة خيرات برسل والقلب مقترب والجود منسكيب والجسم منتسيب في الفرض وسنان ولا قلت ما له والفم لا سماء والعلم ما جملة الآداب في الأتين خير الموادات دير عداوته مير مديئته للمفلق في دين يا سيدي يا رسول الله يا سنادي إني إلى الله تبت اليوم من دديني يا سيدي يا رسول الله يا سنادي إني إلى الله تبت اليوم من دديني وبانتداحيك أرجوها هنا وغدا فوزا وربحا ورضوانا يقربوني والأمن من كل شيء إن ضمنه ضرار والستر والنصر في أهلي وفي وطني أنت الملاس وأنت المستجاب بي ما معناها قبالي ما عنك يسخلوني بك تعلقت يا خير البرية من ذا اليوم للموت فخزلني وطهرني بك تعلقت يا خير الورى أبدا فرقني اليوم وصرفني عن الوزيني واجعل مقامي مقام المرتضى أناس في قدمة وكحسان أزن حراني واجعل مقامي مقام المرتضى أناس في خدمة وكحسان أزن حراني أنت الكريم جواد المرتضى خلوخا جد لي بنصرك إني اليوم ذو حزني صلى عليك بتسليم يطهرني من بثناء عليك اليوم أكرمني ولا وسابوان أبناء قاتبات أزكى صلاة من الأخيار تعصموني صلى عليك بتسليم يساعدني من الالتزام لك الأمداح ألهمني والآل والسب والأزواج جملتيها أزكى صلاة بشر في صدر تضحفني صلى عليك بتسليم يؤيدني من لي صلاة عليك اليوم حببني والآل والسب والأزهار كلهم أزكى صلاة لفعل الخير ترشدني صلى عليك بتسليم يقي بداني من باقتفى نهجك المعصوم صرفيني بما إخوانك الحنافة أزكى صلاة بها الأنوار تقصدني صلى عليك بتسليم يصححني من في طريقتك البيضاء أدخلني والآل والسب والأتباع معاشريهم أزكى صلاة إلى الإخلاص توصلني صلى عليك مع تسليم يا خريض رب كريم إليك اليوم وجهني بآلك الخرور وسهب الكرام ما أن أزكى صلاة إلى الآداب تجلبني صلى عليك مع تسليم يا سنادي رب حزيم إلى جدوك أحوجني بآلك الخرور وسعب الكرام ما أن أزكى صلاة إلى الأحمال تجسبني صلى عليك مع تسليم يا سقيتي رب جليل بصر في لك أنقذني بآلك الغر وسحب الكرام ما أن أزكى صلاة بحرفان تسكنني صلى عليك مع تسليم يا أماني رب بكوني خدي من لك أتحفني بآلك الغر وسحب الكرام ما أن أزكى صلاة تنجيني من الفتن صلى عليك مع تسليم يا أربي رب بكوني خدي من لك أسحفني بآلك الغرور وسعب الكرام ما أن أزكى صلاة تخيني سوء زماني صلى عليك مع تسليم يا وطري رب بكونك نفعل يوم علمني بآلك الخرور وسحب الكرام ما أن عزك صلاة تخي نارين عن بدني صلى عليك مع تسليم يا وسري رب بكونك خير الخلق عرفني بآلك الخير وسهب الكرام ما أن أزكى صلاة تخل أعداء عن سكني بآلك القرور وسحب الكرام ما هن أزكى صلاة لحسن الختم تؤسلني باب المسيات خذ مني الهدية يا خير البرية في سر وفي حلين هذا خديم يا خير الكرام ويا باب الكرامات والرضوان والمنان هذا خديمك يا باب السعادة يا باب الفضيلة والمفروض والسنان عن حر رسائل أزهب والفضل إلى هب له بإذن الذي إن قال كن يكوني صلى عليك الذي أولاك كن لمونا أزكى صلاة إلى مسواك تحملوني والآل وسابما لسكر قلفة قد تعب قلبي لم ملوا سلمني والآل وسابما لسكر قلفة قد تعب قلبي لم ملوا سلمني سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.